معناها حال. لماذا يجب تأخيرها؟ لأنها جملة، ومتى كانت الحال جملة يجب تأخيرها عن صاحبه. لذلك هذا يمكن يغلط إنسان يبدأ يتكلم يقول جاء والشمس طالعة زيد، هذا خطأ، ما يجوز يقول هنا وش تعرف تعربها. لو جاز تكلم، هي ركاكة فيها ركاكة تعربها جملة اعتراضية، تعربها جملة اعتراضية، جاء والشمس طالعة زيد تعربها ليش جملة حالية، فهم تعربها جملة حالية. لماذا؟ لأن الحال إذا كان جملة لا تتقدم على صاحبها، فهم. هنا نلاحظوا أنه يشبه خبر أيضا، قلنا الخبر إذا كان جملة فاعلها مستتر لا يجوز تقديمه على المبتدأ، يجوز تقول لنا جاء زيد، جاء في جملة خبرية وزيد مبتدأ، فهم، بخلاف ما لو كان ضمير ظاهر، ضمير ظاهر معليش جاء أو اسم ظاهر، معليش جاء أخوه زيد، جاء أخوه زيد، جاء أخوه في جملة فعلية محرف خبر وزيد. تلاحظوا يعني التشابه بين الخبر وال... طبعا ماشي من جميع الجهات، ماشي من جميع الجهات، ما عندناش احنا حالة تكون فيها الجملة الخبرية مقترنة بالواو، مفهوم. اذا هذه الانسان باش يصحح الكلام تاعه، اذا اردت الحصر او اردت او جعلت الحال جملة اخر الان الحصر، اي حصر معروف، الحصر بإنما دائما يتأخر، ومحصور بإلا يكون بعد إلا، خلاص درسنا في باب الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر. قصة الحصر على ما تسمعت الحصر، هذا هو المقصود، إنما وإلا. الآن نرجع إلى الأصل، هو الجواز، وقلنا كي تستقرأ حالة الجواز، كي تستقرأ حالة الجواز ونحصرناها في المرفوع والمنصوب، تقول جاء زيد ضاحكا، جاء ضاحكا زيد، ضربت زيدا ضاحكا، ضربت ضاحكا زيد، فهم، ضربت ضاحكا زيد، انت تريد من زيد. الان الحالة وجوب تأخير اذا كانت محصورة، اذا كان صاحب الحال جملة، ثالثا اذا كان مجرورا. علاش احنا قيدنا الاصل باش بالرفع والنصب؟ اذا كان مجرورا، لكن هنا فيه بحث، إذا كان صاحبها مجرورا بالإضافة، إذا كان صاحبها مجرورا بالإضافة فلا شك، لا شك في وجوب تأخيرها. بين يعجبني قولك صادقا، مثلا يعجبني قولك صادقا، كيف نعرف يعجبني؟ فالمضارع والنون الوقاية والمفعول به، قول فاعل ليعجبه، وهو مضاف الكاف مضاف إليه، صادقا حال من الكاف، صح؟ احنا قلنا الحال لا تأتي من المضاف إليه، شو تقول لي؟ هنا الحال راهي عاملة، متذكرين؟ شفنا هذا آخر شيء، الحال هنا راهي عاملة في المضاف، صاحب الحال راهو مضاف إليه، نعم، لكن المضاف راهو يعمل في المضاف إليه، المضاف راهو يعمل في المضاف إليه، لأن الكاف كتعربها أنت ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، هذا المعنى، هذا الإعراب قريب، لكن الإعراب البعيد هو أنه فاعل قولكم، ذكرين هذا، مش جبنا احنا المثال لك مرة، إليه مرجعكم جميعا، يجوز. لماذا؟ لأنه مرجع وإن كانت مضافة إلى الكاف، لكن راهي الكاف راهي فاعل للمرجع. الآن يجوز تقول يعجبني صادقا قولك، احنا عادي انا شخص يعني دوك في النوم، لا يجوز تقول يعجبني صادقا قولك. لماذا؟ لان صاحب الحال راه مجرور بالاضافه، وما تجر بالاضافه لا يجوز ان تتاخر عنه الحال، لازم تجي لا يجوز ان تتقدم عليه الحال، لازم تجي متاخره عنه. يعجبني قولك صادقا، اذا تلاحظوا باللي كي قالوا هو الاصل، الاصل في الجواز تقديم التاخير متى؟ في المرفوع والمنصوب. أما إذا كان مجرورا بالإضافة فيجب التأخير. بقى لنا واش الحالة التي يجر فيها الحال صاحب الحال؟ بالحرف، يجر بالحرف. الآن فيه تفصيل بالحرف، شوف مثلا أنت كي تقرأ العلماء يقولك ويجب تأخيرها أيضا إذا كان مجرورا بحرف جر أصلي، بحرف جر أصلي يجب. المجرور كأنه المجرور لا يجوز أن تتقدم فيه الحال على صاحب. هذا هو شغل تدي الأصل. دي الأصل باش تسهل عليك المعلومات. المرفوع المنصوب جائز تقديم الحال على صاحبها فيه وتأخيره، هذا الأصل. المجرور لا، سواء كان مجرورا بإضافة أو جرورا بحرف جر. كنت قادر نقول بحرف جر ونسكت، لا، قلنا بحرف جر أصلي. بحرف جر أصلي قالوا لا يجوز أن تتأخر الحال عن صاحبها. الآن لنا وقفتان هنا في هذه المسألة. هذه المسألة الوقفة الأولى نقول باللي قولهم تقييدهم حرف الجر بكونه أصليا احتراز من حرف الجر الزائد، لأن الحال المجرور بحرف جر زائد جائز تقديم الحال وتأخيره عليه. لماذا؟ لأن أصله إما مبتدأ إما مرفوع أو منصوب. يقول أنا ما جاءني أحد، ما جاءني من أحد مبشرا، غير اللي حبط لك ما جاءني من أحد مبشر. كيف نعرب؟ ما نافية، جاء فعل من الوقاية مفعول به، من أحد هنا أحد رأي فاعل، مبشرا حال. يجوز قول ما جاءني مبشرا من أحد في شغلت كنت تديها مجرور مطلقا، وش تقول؟ تقول ما يجوز صح؟ لا، قيدنا حرف الجر بكونه أصلي، وهذا حرف جره زائد. إذن جائز تقول ما جاءني مبشرا من أحد، ما ضربت من أحد مثلا مخطئا، ما ضربت من أحد مخطئا. يجوز تقول ما ضربت مخطئا من أحد؟ يجوز. هاش ما يجوز منير؟ لماذا لا يجوز؟ قولي مع البريش، أنا شفت فيها قلت لك لا وخلاص. تفضل منير. اي تفضل. مشاك سباح ها؟ حرف جر وحرف جر، هذا حرف جر أصلي ولا زائد؟ إذن يجوز تقول ما ضربت مخطئا من أحد، يجوز. تقدمت الحال هنا على صاحبها المجرور، لماذا؟ لأن المجرور هنا راه مجرور حرف جر زائد. إذن قولوا باللي أوجب العلماء تأخير الحال على صاحبها إذا كانت محصورة، إذا كان الحال جملة مقترنة بالواو، إذا كانت الحال صاحب الحال مجرورا بالإضافة، مفهوم؟ وإذا كان مجرورا بحرف جر أصلي. هنا قلنا احتراز من حرف الجر الزائد فيجوز. بقات مسألة واختلفوا في هذه المسألة، اختلفوا في تأخير أو في وجوب تأخير الحال على صاحبها المجرور بحرف جر الأصلي، اختلفوا هذه. يعني تاع الجملة المقترنة بالواو زيد إذا كان محصورة، إذا كان صاحب الحال مجرور بالإضافة، مجرور بالإضافة، هذه ما فيهاش إشكال، قاع اختفقوا وأجمعوا على جواز تأخير الحال على صاحب المجرور بحرف الجر الزائد. هذه اتفقوا مجرور بحرف جر زائد جوز تقديمه التأخير. اختلفوا أين؟ في صاحب الحال إذا كان مجرورا بحرف جر أصله نختلف، مفهوم؟ احنا كأننا ذكرنا الحكم على أنه مسلم، لكن في حقيقة هي كاين خلاف. ومن خالف طبعا، ومن خالف لأن جمهور البصريين هم الذين قالوا بوجوب تأخير الحال في هذه الحالة، قالوا وجوب تأخير الحال عندهم هما أدر الحق. ما مررت بزيد راكبا، يجوز تقول مررت راكبا بزيد على مذهب البصريين؟ ما يجوز مطلقا. مررت راكبا بزيد، واحد يقول لك يجوز تهضر هكذا بصح الحال ترجع على التاء، لا نحن نرجح على زيد. قال لك لا ما يجوز البصري يقال مررت راكبا بزيد. الكوفيون طبعا فصلوا التفاصيل عجيبة كلها خاطئة، أتوا بواحد التفاصيل عجيبة تقرأها تقول مستحيل يتكلم كلمة هكذا. ونرى ابن كيسان من القدامى الفارسي ابن جني غالبا ونسب الفارسي عرب ابن جني وافق نمانا نتلميذه

إلي حبيبا إنا لحبيب. طبعا الصادي هو بمعنى عطشان، منه الصدى، الصديان هو دائما العطشان، يقول الصديان ويقول الصادي، الصديان أبلغ من صادي. ماشي، أين الشاهد هنا؟ وش به هيمانة صادي حال الأول، هيمانة صاديا حال ثانية، وصاحب الحال راه مجرور بإلى، إلي هيمانة صاديا. العلماء قالوا هذا ضرورة، هذا ضرورة. إذا نقول لا، لام موطئ على القسم، إن حرف شرط جازم، وكان فعل ماضي ناقص في مجزوم مبني في محل جزم فعل الشرط، برضو اسم كان، الماء مضاف إليه، هيمان حال من الضمير المجرور بإلى، صاديا حال ثانية، إلي جار مجرور متعلق بحبيبا، حبيبا خبر كان، تقدير الكلام لا، إن كان برض الماء حبيبا إلي هيمان صاديا، هذا تقدير. إنها لحبيب، إن حرف نصب وتوكيد، ولها اسمها، لام مزحلقة حبيب خبرها. إذن جملة إنها لحبيب جيد، إياك تقول لي في محل جزاء الشرط، لأنه علاش؟ لو كان جواب الشرط كانت واجب تقترن بالفاء، ما إيش جواب الشرط هنا لما تقدم تشكون إن ولا لام، وش عندك لا إن ولا إن، لا إن، إذن اللام القاسم تقدمت على إن وتعطي الجواب للمتقدم. هنا جملة الشرط المشكلة تاعها تحتاج جواب، وجملة القاسم تحتاج جواب، وكي يجوني للزوج لمن متقلك أعطي للمتقدم، ويغتفر ويغتفر أحيانا فتعطى للشرط، يعني الشرط أقوى، اخترات يعطوها للشرط، صحيح المقاسم عمره لا يعطى إذا تأخر، الشرط قد يعطى مفهوم ولو على تأخره، شغل كأن الشرط ما كلاب لي المورة أنا. فهمنا هذا هو نقولنا اجاب الشرط تعطيه لمن؟ للمتقدم. اذا انها لحبيبه لا محل من الاعراب، جواب الشرط جواب القسم، وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم دائما هذه، وهذا مهم، مهم جدا انسان يعرف، مثل قوله عز وجل ولا ان اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا، ما قالش فانك، انك اذا لمن الظالمين، لماذا؟ لانه لم سبقت. هذا فيما يخص، شحال عندنا من جملة هنا؟ آية الابتدائية، جملة الشرط ابتدائية، جملة القسم ابتدائية، جملة القسم شو اسمه هذا؟ جملة القاسم ابتدائية لا إن، وجملة إن كاش خبر كان أو مفرد، وجملة جواب القاسم لا محل من الإعراب اثنين، جملة الشرط المحذوفة ثلاثة. نعم، قال فهيمان صاديا حالان من الضمير المجرور بإلى وهو الياء، فهذا هو الدليل الأول يعني. وقوله هو منه قوله وقوله فإن تك أذواد أصبن ونسوة فلن يذهبوا فرغا بقتل حبالي، فلن يذهبوا فرغا بقتل حبالي. ماشي، طبعا هذا أذواد تعرفوا الحديث ليس فيما دون خمس ذود صدقة، يعني ذود تطلق على الإبل. لا، فإن تك أذواد أصبن ونسوة، هذه في حروب الردة، في حروب الردة حدثت هذه، أو يجيب بيت من الشعر هذا طريحة بن خويلد الأسدي، هذا ادعى النبوة في الحقيقة، لكن بعدين تاب وحسن إسلامه، يعني مات تائب، تبانا مات تائب، لذلك ما تشوفهمش يقول لك رضي الله عنه، لماذا؟ لأنه ارتد، وإحنا الشرط الصحابي أنه لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هو ارتد في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ارتد هو سجاح وهو أسود العنسي مسيلمة قاعدوا ما وهذا بني أسد بني أسد بني أسد طليحة بن خويلد الأسدي وعنده أخوه أيضا طلحة طليحة وطلحة أخوه الله أعلم قتل في العام الرابع في العام الرابع من الهجرة هذا بعدين تاب وتاب حسن إسلامه ماشي إذن هو يقول فإن تكوا أذواذ أصبنا ونسوة فلن يذهبوا سالمين فرغا سالمين بقتل حبال وحبال هذا ابن الشاعر فيما يبدو أو قيل غير ذلك مهم مناش مش نخدم في بلدية مش نشوف شي يقول له مهم حبال هذا قريبه قال كده صح يعني أخذوا نسوة أخذوا الإبل شوي بس صح قتلهم لحبال هذا لن يذهب هكذا هدرا لذلك الشاهد فلن يذهبوا لقتل حبال فرغا هذه العبارة كما هدرا كما هدرا تبعنا تدخل لا يذهب دمه هدرا أي مهدورا يعني هكذا دون تقول لن تذهب بقتل حيف أو بفعل ذلك فرغا فالذي يرجع مثلا فرغا كان ترجعها الواو هل فيها شاهد فلن يذهبوا فرغا كيش عندكم تما فرغا كيف السرعة وش قال هدرا يعني ايوه والله يعني في احتمال لا في احتمال يرجع فرغا على الواو ما عندك واو وش قال تما أربعة على حسب الشاهد هو يبصح القتل أو يوصل هدر على القتل لازم يكونوا تاني مش حبالي أما سألة حبالي أو مضاف إليه هذه كلمة القتل هدرا قتل هدرا صح تأتي من القتل صاحب الحال هو القتل صح مش انت لي هدر القتل هدر صح وجه الشاهد جيد فلن يذهبوا والمعنى المعنى سالمين يعني المعنى العام فلن يذهبوا سالمين من هذا القتل صح انت كي تعرب مش كما في المعنى تعرب فرغا حال من قتل صح وقتله مجرور بالحرف وتقدم عليه الحال صح ولا لا إذن أي الله فإن الفاء بحسب ما قبلها وإن حرف شرط جازم وتكو في المضارع مجزوم بإن وعلى مجزمه سكون النون المحذوفة للخفة وهو فعل الشرط أذواد اسم تكون أصبنا في الماضي مبني على السكون اتصال بن النسوة ونون النسوة نائب فاعل طبعا جملة أصبنا راهي جاية معنا أنها في محل رفع في محل نصب خبر كان ونسوة معطوف على أذواد فاء رابطة لجواب الشرط لن حرف نصب ونفي واستقبال يذهب في المضارع منصوب لن وعلى منصبه حذف النون والواو فاعل فرغا حال من الضم من المجرور بقتل بالباء قتل بالباء حرف جار وقتل مجرور ومضاف وحبال مضاف إليه فشحال عندنا من جملة هنا عندنا ثلاثة نعم فإن تكو أذواد هذه ابتدائية وأصبنا في محل خبر ما نصب خبر فلن يذهبوا في محل جزم جواب الشرط تاع إن ففرغا قال حال من قتل وأما تقديم الحال على صاحبها المرفوع والمنصوب فجائز نحو جاء ضاحكا زيد وضربت مجردة هندا وضربت طبعا مجردة بمعنى مسفرة مسفرة الوجه مش السفور هو الخطأ نفسه اللي وقعت انت في الفهم وقعوا فيه في السفور لما قالوا السفور عن بالهم ناس تبرج سفور كشف الوجه تجرد كشف الوجه خاصة يعني هذا المقصود ومنه النابغة الدبياني وقصة المجردة معروفة شو دالي احكي ما على ذلك احكيها لا تفضل وش هي القصة تعطيني البيت سقط النصيف ولم تريد اسقاطه شو هي القصة وتحدثت سقط القناع شو محمود درويش هذه هو شاف زوجة النعمان بن المنذر دون ستارها دون

يكون فعلا ويكون وصفا، يكون مصدرا، يكون اسم فعل. مثلا يجي يقول لك فعل كثير، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، اعطني وصف، خش عن أبصارهم يخرجون، صح؟ خش عن أبصارهم، صح؟ هنا الحال لا لا لا، يخرجون هو العامل. مثلا يقول واحد أنا منطلق مسرعا، أنا منطلق مسرعا، حال مسرعا، حال شو اللي عمل فيها؟ منطلق اسم فاعل، لا لا، محمد مضروب مكتوفا مثلا، محمد مضروب مكتوفا، شكون ينصب مكتوفا؟ مضروب. إذا تلاحظ باللي عادي عادي كثير كلام الوصف هذا يعمل قوي جدا. زيد اسم الفعل، نزال مسرعا أي انزل، ثم قال رحت الصاه وما نعرفكم، ثم قالت انتم حبيت تجيبوا صاه آه. آه. صاه واش واش صاه لا لا كمل صاه واش ما هاكا قال رحت لهذوك، لا لا روح نزالي قوي جدا يعني نزالي، لانه اصله انزل، نزل انزل مسرعا، نزالي مسرعا، دراكي زيدا مسرعا، ادركه مسرعا، وهكذا. فهم هذا ولا لا؟ ماشي. هنا يضاف في باب الحال، يضاف شيء اخر في باب الحال، هناك عامل آخر يعمل في الحال، وهو نقول أسماء الإشارة. أولا أسماء الإشارة، إذا نقول العوامل التي تعمل في الحال زيادة على ما سبق. احنا شفنا الفعل، الوصف، المصدر، اسم الفعل. الآن نرى عوامل أخرى تعمل في الحال في هذا الباب قوية. أولا أسماء الإشارة تعمل عمل الفعل، مع أنها عوامل تضمنت معنى الفعل دون حروفه، صح لنا؟ إذا نستطيع أن نجعل عنوان، والعامل الخامس هنا هو كل ما تضمن معنى الفعل دون حروفه، وهي اسماء الإشارة، نحو قولي عز وجل فتلك بيوتهم خاوية، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فتلك اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ واللام للبعد والكاف للخطاب، بيوت هاو الخبر مرفوع مترفعي الضمة مضاف، والهاء مضاف إليه، والميم للجمع، خاوية حال من ما؟ من بيوت، مش من الهم الهم أو المعنى يأبى، وزيد الحال لا تأتي مضاف إليه إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء عمله أضيف أو مثل جزئه فلا تحيف، صح؟ خاوية حال من البيوت. من الذي نصب الحال هنا؟ قولي بيوت اسم الجنس لا لا يعمل، إذن لم يبقى لنا إلا أن نقول العامل في الحال هنا تلك، تقدير كلام أشير إلى بيوتهم خاوية، أشير إلى بيوتهم هكذا تعوضها أشير. ومنه قوله عز وجل وقالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي، هذا بعلي شيخا، أشير إلى بعلي شيخا، هذا مبتدأ بعلي خبر شيخا حال من بعلي، فهم حال يجوز نقول هذا شيخا بعلي، لماذا؟ لا لا انسى قاعد الدرس هذا، انسى قاعد الحالة، المسألة الخامسة انسى، دوك روح المسألة الرابعة، يجوز نقول هذا شيخا بعلي، لماذا؟ جيد، لأن الحال إذا كان صاحبها مجرورا بالإضافة لا يجوز أن تتقدم عليه، مفهوم؟ لا لا اربط بالدرس اللي فات. نعم اي صح، الحال من إذا كانت حال من نعم حال من بعلي يجوز تقول هذا شيخا بعلي، يجوز ولا ما يجوز؟ هذا شيخا بعلي يجوز ولا ما يجوز؟ علاش سيأتي بما يجوز؟ سيأتي بلي ما يجوز، صح ما يجوز لخدش مسألة كده وكده، أرجع لجل آخر مسألة العامل، صح يجوز هذا شيخا بعلي، ما فيها ولو فيها ولو، وإن كان العلماء يذكرون أنه ما يجوز، فرض بيجوز أو مرفوع، أو مرفوع هذا شيخا بعلي، نمنعها، نمنع تقديم الحال هنا على العامل، سيأتي ما نقول شيخا هذا بعلي، فهذا شيخا بعلي مفروض ما فيها ولا شيء، مفروض ما فيها ولا شيء. لماذا ذكروا أن مانعة حير؟ يلا ذكروا أن ممنوع، ذكروا أن ممنوع حير. يلا ماشي. هذا بعلي شيخا، شيخا حال من بعلي. مثال ثالث، هذه ناقة الله لكم آية، هذه ناقة الله لكم آية. كيف نعرب هذه؟ مبتدأ، ناقة خبر مضاف، الله مضاف إليه، لكم جار مجرور متعلق بآية، وآية حال ممن؟ من ناقة. شكون اللي عمل في آية؟ هذه. أشير إلى ناقة الله آية لكم. صح، أنا ننظر سؤال آخر، تفضل هناك. لماذا آية؟ مصدر وشنو؟ مشتقة ولا مش مشتقة؟ مش مشتقة. حال ويشترط في أن يكون مشتق. لماذا هنا ما جاش مشتقة؟ تقول بمشي مشتقة. ماش تؤول؟ لك شو هالتأويل عجيب. هات هات ما عندك، تفضل هنا. أنت يجوز تكون جامدة بمسوغ. إيه بس بمسوغ. هات لماذا؟ احنا قلنا مسوغات تكون موطئة، تكون تشبيه. هذه ناقة الله لكم كأنها آية. نه؟ من جهة الوضوح. أنا أظن بلي تأولها بكلمة معلما، لأنه كلمة آية علامة، وعلامة لو قلت لك علامة تأولها بمعلم، كذلك آية تأولها. إيه؟ احنا شفنا الحال تكون جامدة مؤولة بمشتق، شفنا الحال التاعة وتكون غير مؤولة بمشتق، لكن إذا كانت موطئة ذكروا هذه، إذا كانت موطئة، إذا كانت ذكرهما إذا دلت على طور، طور دال على تفضيل ذكر هذا، دلت إذا كانت نوعا لصاحبها أو كانت فرعا له. يمكن تكون هنا تأولها تأولها بمشتق معلما. لانه حتى الجرجون تعلق بها. نعم يعني لو ما نقدرش نقول الحال هذه قد جامده وقد حال. يعني ما تقدرش. هنا ايه راني نعلق بها لكم، لكم جرجون متعلق بايه، لا قلت ايه لكم، ايه ايه لكم. يمكن تعلق بمحذوف حال مقدم، يمكن محذوف حال مقدم، صح، الاعتبار انها بمعنى معلم، لانها معلم ما هي شرط مشتقه او معلمه لكم. هذه الآية أنها علامة، علامة معلمة لكم، معلمة لكم. نجيب كلمة الإعلام، هي فيها شيء يعلمكم بشيء، مش مثل الآية. إيه هذه لازم تشوفونها وين دخلوها. ضرب تشبيه، دخلها في تشبيه، دلت على تشبيه. هذا يا يأتون بهذه الآية، صح، لا يريدون هذا الإشكال. آية أخذ أصل كلمة آية، آية آية أي علامة. منهم من قال آية بمعنى جماعة، جاء الناس بآياتهم أي جاء الناس كلهم، جاء الناس بآياتهم، جاء الناس كلهم آية. دخلها، دخلها ضمن الجماعة دوك. هل دلت على تسعير، دلت على تقابض، دلت على مفاعلة، يعني دلت على تشبيه، فهم تخيل تحوس عليها وآية مشتقة، مشكلة فك راحت قاعد

العقاب هكذا يزعم عاطفي يأكل كل الفريسة يصل للقلب يحبس يحبس تمه مفهوم؟ عسب بدع الناس ترسم قلوبنا تبع العقاب يتبعوا قاعد يشبهوا بالعقاب مفهوم هذا يزعمون هذا هل هو حقيقة علمية أو خرافة عربية لا ندري يزعمون هذا أن العقاب يأكل كل ما في فريسته إلا القلب فيتركه قالك أنت الآن لو ذهبت إلى وكرها لو وجدت القلوب وجدت القلوب ثم عميها القلوب تجد القلوب فمنها ما أكلته وهي حادثة عهد بأكله غير كما أكلته اليوم صباح بارح تجده لا يزال أحمر أحمر مثل العناب العناب تعرفه العناب هذاك اللي احنا نسموه العنابي وشنو بكري العناب ما شاء الله كان كبير دكا وهكذا يجيب لك عنابي هذه دائرة من دوائر العناب هذه ما فيش عنابة يجيب لك هكذا يقول لك عناب قد هكذا العنابي يقول حي العناب قديم هاك ومنه ما تراه قد أكلته منذ عهد بعيد فتراه مثل الحشف والحشف هو أربع أنواع التمر التمر حشف تبانا الحشف البالي منه مثل معروف أحشفا وسوء كيلا لما ذهب يشتري تمرا فوزن له ما أعطاهش تمر وش أعطاه حشف معليش جوزها زاد بخسه في الميزان نقص له في الميزان طرطقسي قال أحشفا وسوء كيلا يعني يتبيعني حشفا وجيت تجمع لي معه سوء كيلا يعني هذا مثل يضرب في اجتماع شرين فأكثر كي تقول مثلا شيء ظلمات بعضها فوق بعض حشف وسوء كيلا مفهوم إذن كأن طوق كأن أو يقول لك أشبه قلوب الطير أشبه قلوب الطير أين في وكرها لدى وكرها بماذا تشبهها بالعناب والحشف البالي شوف القلوب تاعها كأن عناب وواحد يقول كأن يلا نعرب كأن أو حرف نصب وتشبيه قلوب أو اسم كأن مضاف الطير مضاف إليه رطبا حال من أو من قلوب فهم من قلوب ما تكونش من طيري لماذا عن طير أكلت باقي القلوب تعود القلوب صح زيد من ناحية المعنوية اللفظية الحال لا تأتي من المضاف إليه إلا إذا كان يصح لنا أن نقيمه مقامه هنا يجوز تقول كأن الطيرة رطبا ويابسا أنت لا تريد هذا ويريد القلوب فقط تبانا تقدرش تقول كأن الطيرة رطبا ويابسا يبسا المعنى ما يصح هكذا قلنا جزء ولا ما تصح أن تقيم الحال مقامه قد يكون جزء ما تصحش تقيم مقامه ولا لا هنا يصح تحذف قلوب من تقدر والمعنى يستقيم تقدر خلاص هذا ماشي هو كي يقول لك كالجزء كالجزء وعطاك ضابط قالك متى صح متى صح إقامة المضاف إليه مقام هنا يصح من ناحية اللفظ لكن ما يصحش من ناحية المعنى من ناحية اللفظ يجوز تقول كأن الطيرة أرضبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف والبال فهو لا يريد الطير كله يريد قلوب الطير زيد كأن قلوب الطير رطبا ويابسا ويابسا عطف على رطبا لدى وكرها لدى ظرف متعلق بواش بمحذوف خبرت كأن مضاف وكري مضاف إليه ومضاف لها مضاف إليه العناب خبر كأن مش على لدى باش علقناها محذوف حال من العناب العناب خبر والحشف معطوف عليه والبالي نعت للحشف لدى متعلقاش بمحذوف خبر تاع كأن لأنه كأن ومذكور خبرها متعلقاش بالعنب لأن العنب راهو جامد باش تعلقها بمحذوف حال لأنه تقدم يلا أين الشاهد

ضابط متى كان الفعل متصرفا أو وصفا يشبه الفعل المتصرف جاز تقديم الحال أو تأخير عن من؟ عن العامل. تقول جاء زيد ضاحكا، يجوز تقول ضاحكا جاء زيد؟ يجوز؟ نعم. لماذا؟ لأن جاء فعل متصرف، محمد قائم مجتهدا، يجوز تقول مجتهدا محمد قائم؟ نعم. لماذا؟ لأن قائم لأنه وصف يشبه الفعل المتصرف، هو قام قائم. فهم؟ اتفقنا ولا لا؟ صح. محمد بطل مقاتلا، محمد بطل مقاتلا، يجوز تقول مقاتلا محمد بطل، صفة مشبهة فيها شيء. اتفقنا؟ لأنه بطل يشبه الفعل المتصرف، وش هو الفعل؟ بطل يبطل، بطل مش بطل، بطل بطل بمعنى الباطل، وبطل بطل. احنا تاعنا عكسهم للزوج، كي يحب يقول هذا القول قد بطل، لا لا بطل، كيف بدا يضرك على انسان مثلا ما شاء الله هذا الرجل قد بطل، يعني باطل. لازم تعرف بطل بطل، بطل باطل، دير هكذا كي تقول باطل. فهمنا؟ جاء زيد راكضا، يجوز تقول راكضا جاء زيد. حضر الطالب ناعسا، يجوز تقول ناعسا حضر الطالب، هذه واجب. ومنعسا، قلت لك تعمل خطأ ما تريش قدامي. يلا انت شوف يحتاجوك يا اخي في المستشفيات، كي تخصم الانستيزي يجيبوك توق قدام اشوفك هكذا حتى يا اخي. قلت له شحال من خطره ما تريحش قدامي لها، قلت لك ما تريحش قدامي لها، نجي خارج ما شاء الله للدرس انا نشوفه في النعاس بركه ما تديريش هكذا. يلا عاد شكون يعطينا شو يشكل كي تسيبوا هكذا حبط راسه عارف بيه يشكل. قال عز وجل خش عن أبصارهم يخرجون، نعرب خش عن أبصارهم. يلا جمل عارف صوتك ما تنعسنيش. يلا يلا خش عن أبصارهم يخرجون، قلنا على ثلاث أيام إن شاء الله باش يعرف. اه وشنو كتبتها شكلتها شكلتها. يلا جمال غاول استخارة هيك تقول صغيرة يعني. اه تفضل. يلا خش عن انا بابها واش باب تمييز اربعة حال بين ايه حال من واش من أبصار جيد وأبصاره مبتدأ ويخرجون فعل وفاعل صح. شكون اللي نصب يخرجوا تقدير الكلام يخرجون هذه جملة فعلية ولا اسمية؟ تقدم التأخير ولا يعطيك هذه جملة فعلية ولا اسمية؟ هذه جملة فعلية. يخرجون خش عن أبصارهم، يخرجون في المضارع وخش عن حال من الواو من أبصار من الواو يخرجون وأبصار فاعل يخرجون خش عن أبصارهم عادي عادي يخرجون فاعل لخش عن حال من الواو يخرجون لا لا يخرجون كذا قلت يخرجون خاشعة أبصارهم عادي يخرجون فعل وفاعل خشعا حال من الواو حال من الواو وأبصاره فاعل لمن لخشعا هو مضاف لمضاف إيه أبصاره راهي خشعا راهي في الآية خشعا أبصارهم تقدمت على العامل لماذا لأن خشعة وصف جاي من فعل متصرف مفهوم هذا اذا احفظوها ضابط متى جاء متى كان الفعل متصرف او وصف لفعل متصرف جاز. يلا الحاله الثانيه